لا لا مراد بالعدوان العدوان اللي هو الاعتداء على ماله او على عرضه او على دمه. لا انا اقصد تعريف بالتعدي. صح صح. وبعضهم يقول الظلم هو النقص لقوله تعالى كلتا الجنه ان اتت كلها ولم تظلم منه شيئا. والمتعدي نقص نقص حق اخيه بالتعدي عليه. لكن اذا قرن التعدي بالظلم صار معناه غير التعدي، مثل وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار وكذلك الله يسير. فهذا يختلف، لانه كم من كلمه اذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى واذا ذكرت وحدها صار لها معنى.